القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج العيون أسرار. بنتكلم النهاردة عن مرض مهم جدا اسمه المية البيضاء أو الكاتركت. المية البيضاء هي عبارة عن اعتام يصيب العدسة الداخلية للعين، تفقد الشفافية بتاعتها، ويبقى فيه المريض حاسس أنه قدامه شبورة أو دخان، وهذه الشبورة أو هذا الدخان بيبدأ يزيد بالتدريج. المية البيضاء مرض سهل جدا التعامل معاه، ما بتخافش منه، لانه فقط نقدر نغير العدسه، لكن العين من جوه كلها بتكون كويسه، الشبكيه بتكون كويسه، العصب بيكون كويس. المية البيضاء ممكن تيجي لاي سن، ممكن انسان يولد بيها وصغير، واذا ولد بيها انسان وكشفنا عليه ولقيناها لو فعلا مأثر على نظر لازم نشيلها، لو هي خفيفه جدا ما بنشيلهاش. مش كل ميه بيضه بتحتاج تدخل جراحي، لان الميه البيضه مشكله جراحيه، يعني ممكن اكشف على ناس كتير جدا. يعني لو جبنا 1000 بني ادم وكشفنا عليهم هنجد ان كتير منهم عندهم عتمات صغيره جدا عند راس الدبوس في قلب عدسه العين. ده ما يعنيش ان هم عاوزين عمليات. الميه البيضه اللي تحتاج عمليه هي الميه البيضه اللي بتكون فعلا كتيره وتقيله، وخلت في قدام الانسان شبوره معكسيه، خلاه مش قادر يشوف الدنيا قدامه كويس، مش قادر يقرا كويس. ساعتها بنقول انت محتاج عمليه ميه بيضاء، يعني بنشيل العدسه من داخل العين، بنشيلها بالاجهزه الحديثه، بنشيلها بتخدير موضعي، اجهزه التفتيت بالمواد الصوتيه والشفط، وفي كمان اجهزه الفيمتو ليزر. بنشيل الميه البيضاء من جوه العين من جرح صغير، ثقب ابره 2 مللي، ونزرع عدسة تانية بدلها داخل العين. العدسة اللي بنزرعها داخل العين دي بتكون من مشاكل في العين، جهاز المناعة ما يفوتهاش، بتكون مستقرة في العين العمر كله. الإنسان مهما يلعب رياضة، مهما يسجد، مهما يتحرك، ما فيش أي مشاكل منها بإذن الله. العدسات اللي تزرع داخل العين دي بتكون أنواع. في عدسات بنسميها مونوفوكل، يعني تديني بؤرة واحدة، يعني أشوف بعيد كويس، ولكن لازم الإنسان هيحتاج نظارة قراءة. في عدسات اسمها تورك، يعني عدسات لو البني آدم عنده أستيغماتيزم، يعني القرنية كمان الكيرف فيها يختلف، ممكن نزرع عدسة تورك بتصلح الأستيغماتيزم. في عدسات مالتي فوكل، يعني عدسة ممكن تخلي الإنسان يشوف بعيد كويس، وكمان يقدر الإنسان يقرأ بيها أيضا، وما يبقاش مضطر للبس نظارة نظارة قراءة. دي كلها انواع من العدسات اللي بنقدر نحن نتعامل معاها ونوصفها للمريض. لو الانسان اللي قدامنا عنده اي مشكله في جسمه قبل العمليه لازم نظبطها، حد عنده السكر عالي نظبطه، الضغط عالي نظبطه، حد عنده مرض في الكبد في الكلى، الحاجات دي كلها لا تمنع ابدا ابدا ان احنا نعمل العمليه، لان احنا بنعملها بتخدير موضعي. نستخدم البنج الكل فقط عند عند الاطفال والناس اللي هم خوفين جدا. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله. دكتور أسامة النحراوي، أستاذ وراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، وعضو رئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. للعيون أسرار مع تحية المخرج علي عبد العال.